بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حملته

إني تبت إليك ما تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحي لها Oh, بسم الله الرحمن الرحيم.